الله يدين تقتل رحم مجمد وزحم روضات وجمد تبيدي ديرون توقف الله بها خبرة الجيدة قبل حاضر أفضل من حتى زمن في مقرر شديد ساتة ميجهبان سيد ساتة بأعمال أو ده أخر الشيء الله فرمائي زمان مخلوق في بعد يجيه تمالا قولة بكتنا بذنباء الدنيا في وقت يتم قرار ورحة في مراغم روح أخلي أو ده روح أغبيا لعله دربار تولي في الشيء مراغم ذكر الله في الله فرمائي يوك الساق روح فقد أسكول لعنه يعني كانت الجن در قوله بانه كسين رضا قادرين دكا كسان دا الجن اذا كله دان دن دا قادرين اذا دي جن اذا مرسى نوسي كساك الاعمال فيه اغا اعمال نجح داني ام الله فرما ايجي قادرين انا مهم تريد عن دي جسد وهو القاهر داخلي فالغالب ذات صوت عباده مقاتل بن رزان السلام ويرسل عليكم حفظة مقرر كريدي لعلي جليد فتاسب عمري حفظة حفظة قوي تفرشتي ورحبات النجهباني كيد أعمال حتى ترضي حدثه إذا جاء أحدكم الموت هركل كراسي يود تاسب مرض فوقته رسولنا مقبسي أغا أستاذي جميل لكرت رواح سيطاقه كرت رواح سيطاقه وهم لا يفرطون او اغيبه في قوتاهين سيطاقه لان خلط بيت رعيسى نوجيشين سيطاقه مكمل روح اغيباته او الله سيطاقه ثم ردوا الى الله وديوا تستيء الله مولاهم الحق مولا بذي حق حق الله دي اغتي رسي رب ان الله تيرا كي الله ويسا ما تيرا كري او ما زانت اوغسي الله ويسا دي خاضي اصفاد داي اعمار سيطانا صاغي باندي صغاو جزا مرتب كون الله فرمو الكدين بخاضي على خبر دا له الحكم ودي خريطان بطار حكم بيان سيطانا صاغ بارك وسيطانا في جمرة مخلوقاتك بشنجة فيصلة كي باقو بير زياد إذا كنت لك جمجة عزالتين كي أنبازة جرجين مقدمات هذا جرجين مقدمي سولة مقدمي أخيني شهلكي فكلين وكلين أنا مدعي ومدع عليهم لشتكي في سرعة سياسة على سلسة ديواني مقدمية رنخت مني أغيح الكولي نشي زمن صوت داري جدي دمرا لي المخلوقات تفا أرضون وطربون وعنده جدي سيسالة الله سين لكي ما الله سيسالة كي الله وإنك وهو أسرع الحافظين على خريطة زر حساب كونك فزمن عدالتنا ندي دارا الله عدالتك او الله سبحانه وتعالى ذات عرضه كبير اسان اذا منك موسك سيطة لي اذا كنت لدى روح ثم ردوا الى الله فرسيك روح واسي نبيكم قول الى الله تولي يعني الله سيطاكم زين وقرر سيدي مؤقى زيطي ابو هريرة رضي الله تعالى عنه الرعاية في غمر عليه الصلاة والسلام والحديث في غمر عليه الصلاة والسلام في وقالي بأنه الله غمر سيسره في فرسي وقراش ويتأغس عليه صالح ونيك سليم بغى فرسي وقوي ايه نفسي طيبا ايه طاعات روحة ايه طاعات جسد بدن لدنيانا رازا أخرت ترادا تتخبري وتدى جنة وري تألح أنا نارادا نبي الله سنة فتانا ترشي وتدى لجيه وري تعريف تخلال تلال بدي جسم نروبا يدي قدم نروبا ويداشي أسانوك وحديث تراجي باريخ روجي بيه خسالة فرحانة وصعبانة لك أوروك سيشتي شريعة السماء الرؤوس دا في آرام سرداري نري بدن نري سخال ري آخر السير آواتي آواتمان ترسوه ريس السجداء جمالين في سلي فرسي حمد سنادة الله يروح المبارك ورسي وفدير سخاله سرى وفرشكوك جديشتي دا روح در آسمان تهي آسمان دروازة قلوش توك وده خلانتي شايد ده خلانتي جيري دا روح تهي عظيمة توي مرحبا مدهي وكاسي تا مرحبا وإرازه كاسي تا تشخدرية ده جنات ده الله ده رضا أغفر السنة تجيري ورسي دا روح در الله ويكمن رائعيين كأورس فمن كان خلق دروس مقام رائعيين أرسلت يا بطارة سوية فرسيرا شروس في أصل حديث راجي في عمر عليه الصلاة والسلام رغى حديث في فرماي فرسيري استخدم كشرية اي حديث جسم دا حديث روح ترغاتا غار وزدين ودخ وراك حميم وفستاتي ذا جهنم جين زيد جهنم يا ما غضب دخ وراسي قال قارب اصطح عذابي الله تقالي نارا جري الله قام بي حصل بغى روح بغى جسم نرجي راوتل ابلنا غاري شو بغى جسم نرجي سلام جان تتوتولي ويدون تتخفيرا فرسي بجد عروف روضات روضي سنة هذا تكد كل حشر فتح ولا فرسي لأسنا وردك وروضاتي ويدون تتخفيرا حديث كباغي مثال هذا لري هو الزدار اللحظي كفرية معلوكة في أول ثلاثة ذات الروضات تزور كاغذان كرة كمرة معلوك روضاتي حقا في كلمة دا روح و دي جسم مروجي دا روح و دي جسم كوكي كار دا جندر انسان زخمي زخمي كي كدا از بيار روح دا مروجي دا بغا فرسته دير و تخطي خرا دا بودار و بنالونه كي مطرق كي كي ووطويتان اللحنا رزاري جهنم بزيري فقط جهنم تفعاش فقط جهنم يامي ليني زيدي حميمة تفعاش فقط راسي وروح رانس رواحي أسمانين ترسي لي وأسمان دروازي تطوري توك فلانتي ده فلانتي جي باغ روح أغا فرسي أواجي لعنك في طبيع جسم باندي وكذا روح باندي فبغني الله ما رزاري الله في حسدي دروازا بي ضربا لكي دينا زوغ بي دينا وجباري هدو سامي عارض أنا خرشتي وان تخراش دنيا وجيه في الدين با كده يبز مثلان بزير الأنتيري بني كان خلق دروح في الدين ديري أو دا جنهزار وبدكار خلق دكاتر في الدين أيات خبر فرائض خبر الله ده غريح راول جيد صلى يا آغذي رب الحسد أيات السعمت أطورد العزاز وانا السعمت مرسي على سبازان ما طول جدد الخير ما الله فما يجيكي ثم ردي جاوة تسودش إلى الله الله ترسى مولاهم الحق ومولا بجيت حقا ليس أقول بغير ليس ننداران بغير تجارة جن نشتا منكر إساس كتاب نشتا بس يوضا الموت من الموت الله يوم ينصر سبحان الله تحرات المسيح إن تستاق روح قد وكل باني الله قادر بي دغة تجيا تران دا ران تغرور باني إن الله قادر ران تالله قادر بلده تفرماو إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم الماضي مقام معلوم بذكاء رأسنا في الخير. وحصرناهم فلم نغادر منهم أحدا الله بالجسم. وقسم بينهم طول بنهم. نريد أن نبقى الله فأكوا أي كتاب الإنسان فواقف أجواب لك إنسان كتاب على له الحكم على خبر باب له الحكم ماذا أخريك عبد الله رب يحسن حنان كتاب تبارك كتاب وهو أسرع الحاسدين أو ذا أخريك غير مر كتاب سوين كليه ذا أخرجون جمع دمك أو تيريان كرب أن لا يساسل بس استعداد وفي دوحة تريد ما في دوحة تريد خاصة كل مرض مكتة إيمان فآغي وقتي خاصة كاتة عواصر خاصة مجادة الجتاني أعلان علاواتي خاصة كاتة تجديد وشاع عبادتك خاصة مشكلة شاع أو حاجة رواوة هاتون معجبان تاسنا بأروش جاتات يا الله عوازك لا رب العالمين رب جاتات يا الله بغت تتاسو تزقوط بان لي ودع الله بترحنا تتاسو بان التعذاب رب مختلف كثم عذابنا هوازان رب باران رب تعذاب بغت نور التحقوط لكم رب فكثير من الذين يأتون إلى نور معبودانا لا يوصل إلى تعالى يا الله إن بعد ذلك إذا كان بدأ في حقتي فما نريت حالات كتاب الله تعالى لا بدأ في عبادات بدأ يوم هات عبادات لا تعالى عام حالات كتاب الله فقال بكتاب عام حالات كتاب يوم الله عبادات بقى يو الله حاجة رواه مشكل تشاوما كانت كل حاجة نفسي أكله ولا إن دقى يا الغاسي كده بيتا تعواجه مثل بيتا من أمامنا الله فرمي بقى دي قادر انتفاتنا تكليفة تريساني بركة بقى دي قادر انتفاتنا بان تكليفة تريساني راولا نبيع وصله على أنجيما ويغيل رسوله على أنجيما مع الله فلال يا جماعة عبادتك نبيك عبادتك جدا بيضا عبادتك قلت وطيو عياتي غنبرة من ينجيكم صوت نجاد در تلتاسك من ظلمات البر والبحر لا غطيرو بأتي والبحر وبدنا إذا كنت لم تفكر الظلمات ياري بأتي ظلمات جمال بأوتك يا رير طريشاني غمنا غريبي بيروز جاري إبراهيم يوسف غلط ودنيا طريشاني غارم تدريات رير طريشاني مستقر حالتي دي تجارب كي تتشتيت ناسي باب مخالف راسي يو ترسل الوجود يا رغا بل ترسل اوليبك يا ريسي بل ترسل ديما هواغان تراسي سياريس سعودي هواغان تراسي ومختلف عذابنا لأيها بطار مجاب تدعونه تاسي بلي ضغط لقاتلا تذرع تهجديك وخوفي أوسف يا الله تسوال كيتي يا الله لا تسليح رانا لي ويا خوائك لئن أنجانا من هذا حسبت نجاب تراسي من تغدينا بنكونن من الشاكرين نصب من غرس كريستين يا الله من بساك ترجزار بندان فالله وطنك فاس الجاد كان ربانه وبقى في التكيف وطريشاني راشي عبادتك بجزارة تاوه نحن الله تاوه جاك بقى تكليف تاوه جاك خوب دلوه المشركان أبي الله منين أشرك شريك ولا جرد وفي غمرة جيد داخل رمتا تقيد سلا سيوا ووتا جشت قاتلة طريقانية نخطية أهلا الله قل قوى يا توفي غمرة الله ينجيكم منها الله نجاب در كيتاك تدبينا ومن كل قرب أو هر مصيبتنا ثم أنتم تشركون وقد شركا الله لا شركان جوا قال لنا علاوة بلت عبادتك ذات تعليف ذات رسانه وديرا وصلوا على أن الله ذاتك وذي مرسولوا على أن الله ذاتك إذا كنت بزمودة جيدة تبسوط وخبرها يوم مشرك وصافر داخل دعاك جاي في طريقاني راسي وخطيش راسي ونور كل راسي في خطيش مريد على الاسطاوات يا الله اخترع من راسي خطيش راسي مشرك صافر بي عبرت في دقارة المسلمان داخل على الاسطاوات يقين صافي ودك التطليف وطريقاني راسي بماري راسي وده الله يش ضبعني في بماري راسي في صمخة بين من دوي وفيسي تيراتي نوان تيسي راسي سبا سر لغزي يا مصوري سي يا رام جيستان لك فوق حسين وباسر بيت وعطا ولكن لأسل بمار بوضا رأينا في سر وغمر بالصلاة والسلام منك تريحة ودرية فتاكد عن بجمالية وغرقة مخلطة مع الله مرحبا صدقه ورده صدقه فربستات بعد الأذان لك لكن عليه بحكم وما تريساني بحكم وغمر الصلاة والسلام منك ذا تريسا حيث فالله ترخي متواجيه لأنه نوقع عليه صدقه من قدر تريساني السلام من قد أعلى مسلقان من دكتر شيء من قد من دول دكتر لا أنا خطول ولا شوف أخذ أكتر ومسلمان إمان جيز وطرعه ومن قد أبنى ماريد ورشي مختلف جماريد الله وكي كما ترخت لدينك كما نواده من قد أبنى جماريد بلي مسلمان عبادة دنارية عبادتين سلاسة أكادا لبرو سفاكي تكون مباشران عزيزا لدي فالله عزيزا لدي فالسجر من مباشران لله سبب لبا سردين وعظم يسوى مخصيص مستيل لحق المسيح سيوضل با سردين ببلي ببلك السيسلسل وعظم يسوى مستيل لحق المسيح لكن في فقير ديالي دا الله داتي بمارات وراتيري دي بدوغان دي جين نتيجي الله ويكي تاسو زماع زم جيركم مغبا تاسو جيركم ويبا الله خيرا بغدك الله داتي بماري راودي ويبا تلد جهن مرا غير لاجته ومنغا كل تبديرين ناسا مشير ومنغا الله ترخ ترجوكا سنة طريقة مصيارة وقتل بماريكي وداخل بكرونا مخي مخي على ورقب الله جميع أغا بماريكة في طاول وعجوة سنة طريقة وعلاك كون وفصل منك الله ترفت متوجيش الجركة مخلصي فتطوركي وعجوة دغة سنة مصياركي تداخل وحكين لكل دعمي سنة طريقة وعزباب دي اختيارون تتال ودغة يوع عبادتك مجابة منك اليودة صغلة دولتي ذات منك ورسل بجسامنا يدول رواقي لا يمامولي ذات الواقع دول إليكي ومنك بأعلنا تعريبا لكي خارا أخذ أسلام وطبع الله من يحاجتني في أحد فمنك سنة طريقه عن معاملك بالجلزاد والبعوان فمنك منك كم خبر نزال وطريات فذلك كثير مكان راجلين كذلك طوياني وغسونا كان راضي هذا البنجين بروان في ذلك الجلزالة فكذلك طمالك سنة طبعا عالي معمولی دوائی سرابیہ نمید اللہ سبحانہ وتعالی نازت من دو خبر مدار کل اللہ دا فرمائی بیماری را ودن انجے تصادیق و قریشانی را وصلو والا انجے او داغی لرکول والا انجے اللہ فرمائی ما طرف ترجو کے جب اصطاقی کول قریشانی خلصو وطو آیتی غمبر اللہ ینجیكم منها اللہ نجات برکو ان کے ایتاس فردینا ومن كل كرب او ده هر مصيبه او تكليف ثم انتم تشركون وقاس الله لا تشركان دعاء وهذا بس انا عند هذا هذا بس انا عند هذا ما قال هي ولا انا عند هذا دعاء الله تعالى دعاء وصدق دعاء وهو القاهر فوق عباده داخل غالب ذات في بكاسل دنبغان وخلو ويرسل عليكم حفظة اور علی پتا کو باندھے مقرر کی دیتا کو باندھے حفظتن حفظ ملکی کساس میں جہبانی کے ساس حفاظت کے اعمالو حتا تر بھی حد پوری اذا جاء احدکم الموت ہر کل چراس یوگ پاس کمر توفت ہو رسلنا وفات کی تاسو لرا واقع کی تاسو لرا اغا افتاز زمنگا اغا فرشتی زمنگا وهم لا يفرطون او جهد كوتاهي نتلقى بيكي ثم ردوا الى الله جاءوا لسرقات مولاهم الحق ايش مولا استاس حق فلا خبردار لهم حكم دل وسرقات لتعرف يسال ذا وهو اسرع الحاسدين او دا سرقات ذر حساب كون كري قل اوعيات ايتي غمبرا من ينجيكم سوك نجاب در قلتا ستا في ظلمات البر تاثر ودعوتك والبحر ودرياتك تدعونهم تاتي بلد لرا تذرعا تعجب سرا وخفل اوقت لعله تغاري سوي او باس وعي لئن انجانا تسرت نجاب رات منك من هذه ددينا لنكونن من الشاكرين نصب من غير شكر السنتنا قل او آیات اے پیغمبر اللہ ینجیکم منہا اللہ نجات در کیتا ستا ددی تکلیف و ددی پریشانینا ومن کل کردن او دہر قسم مصیبتنا ثم انتم تشرکون او بیا تاسو شرک کوئے صدق اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی محمد و علی آل محمد اما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم و انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا لا يسمو لسنا عمل كل شيء في السؤال يا لا من رسول كريسانا وتكريسون في يدي ماروسي يا لا لا طول كريسانا وتكريسون يا لا لا طاروسي يا لا صدر هذا لا لا طول كريسانا وتكريسون جميع ختم یا اللہ فقط ازاد باندی زمین اطلق ایمان دو عقیدن دا یا اللہ با عقیده و ایمان زمین اطلق و مجبور کی یا اللہ غمون کریسانو را وصلو والا انتقاضات کی یا اللہ لرکولو والا انتقاضات یا اللہ من طول خلزان طرف متوجه یا اللہ لدینا با عقیدابنا یا اللہ زمین نظر اگر دا زمین عقیده دا اگر دا دا یا اللہ زمین دیناتی خیر نفیس اخیرتی خیر نفیس مردگان با اهل اسلام او بس المریضان سورون که دیست کرون که اخلاع اتفاق عمل را دارد یا اللہ مسلمانان که اتحاد و اتفاق دارد یا اللہ بی اتفاق کن اخلاع من کول اتفاق اتفاق مرد یا اللہ فی غمبر و سلام سنت کری که زمین جن که آورد زمین کورون که آورد ایم معافر که آورد خدا یا زمین بسی دیندار صالح است یا اللہ زمین کور معافر دیندار صالح است گناهون مخرا من کول اتفاق اتفاق مرد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.